تفضل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إلى الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزور عن ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات فجوة من ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وتحسبهم أيقاظا وهم ركود

طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن أحبا. إذ يتنازعون بينهم أمرهم أقالوا قال الذين غلبوا على أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة هم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم ولا والقرآن قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع له غيب السماوات والأرض لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلمات لا مبدل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوحي إليك واتل ما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن صدق الله.